فوائد منتقى. النقطة الرابعة التي تعتبر أيضا علاج للشهوات وهي من أساليب القرآن، الترغيب في الآخرة. فالقرآن يرغب في الآخرة ويحث على الدار الآخرة، ويذكر العبد المؤمن بالدار الآخرة، ويبين للمؤمن أن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الكاملة، وأن ما عداها حياة ناقصة بل لا تسمى حياة، وأن الدنيا إنما خلقت ووجدت لأجل الآخرة، فهي التي يقدم فيها أعماله لأجل أن يراها في الآخرة. وبين القرآن عن الدار الآخرة أنها هي الدار الباقية الدائمة، ولذا قال خالدين فيها ماكثين فيها أبدا. وأيضا بيّن أن الدار الآخرة هي التي فيها رضا الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وبيّن أن الدار الآخرة هي التي فيها كلام الله، فالله يكلم المؤمنين سلام قولا من رب الرحيم. وبيّن أن الدار الآخرة هي التي فيها رؤية المؤمنين لربهم على الأرائك ينظرون، يعني إلى ربها ناظرة. وبيّن أن الدار الآخرة هي التي إذا دخلها المؤمن ونجح فيها فهي التي ينسى ما كان في الدنيا من أحزان. وأيضا من الترغيب في الدار الآخرة يرى أن الخسارة الحقيقية، أولئك الذين خسروا أنفسهم هم الذين خسروا الدار الآخرة وخسروا رضوان الله في الدار الآخرة. وأيضا بيّن القرآن في قضية الآخرة أنه يوم عظيم، ولهذا سماه يوم الدين، وقال الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقال الله أيضا مبينا عظما ذلك اليوم لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فالله ذكر الدار الآخرة وفصل الدار الآخرة حتى كأننا نراها رأي العين. ذكر الله حتى الصورة التي هو فيها والصراط الذي نحن واردوه والجنة التي موعد المؤمنين والنار التي هي موعد الظالمين. بيّن الله هذه القضايا كلها، وبيّن حتى كشف الساق يوم يكشف عن ساق، وبيّن أن هناك أناس يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، بل كشف الله لنا في الدار الآخرة الذلة التي تكون على بعض العيون خاشعة أبصارهم. وبيّن الله أيضا ترهقهم ذلة، وبيّن الله حتى البشرة وحسن البشرة الذي يكون على بعض المؤمنين والغبرة التي تكون على وجوه آخرين كما في آخر سورة عبسة. وفصل الله لنا نعيم أهل الجنة حتى ذكر الله لنا أزواجهم ولون أزواجهم والكؤوس التي تدار عليهم. وبيّن الله لنا أيضا ألوان ثيابهم والحلي الذي هم فيه، بل بيّن الله لنا حتى طريقة جلوسهم متقابلين، يعني بعضهم لوجوه بعض. وذكر الله لنا جزءا من كلامهم، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا. وأمر الله أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا عظيما، وبشر المؤمنين أيضا أن لهم جنات. وبالمقابل ذكر الله لنا حال أهل النار وما يشربون وما يأكلون وطريقة شربهم أنها شرب الهيم، يعني شرب الإبل. هذا كله توضيح للدار الآخرة، كل ذلك لأجل أن يحذرها المؤمن ولأجل أن يعمل لها المؤمن.